نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشكاري يقول فيه: لا إشكال في حب آل النبي صلى الله عليه وسلم وفي موالاتهم، بل هو محل إجماع عند أهل السنة جميعا، ولكن الإشكال هو في الانحراف بهذه المحبة من شعور صادق نبيل إلى نهج من الغلو لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، كالقول بعصمتهم عن الخطأ ووجوب طاعتهم وكونهم يعلمون الغيب ونحو ذلك، فما هو الموقف الصحيح تجاه آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينوا لنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. نعم يا أخ، المحبة الصادقة لبيت رسول الله من أخلاق المؤمنين. قال الله جل وعلا: قل لا أسألكم على أجر إلا المودة في القربى. فنعم المسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمال عقله وفكره، من كمال قلبه يحب رسول محبة صادقة، ويعلم أن محبته أصل الإيمان وأن كمالها من كمال الإيمان. فلا يكمل أحد حتى يكون رسول الله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ويحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيترضى عن زوجاته وأمهات المؤمنين، ويحب بناته صلى الله عليه وسلم، ويحب أبناء بناته. كل ذلك من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما راح يتخطى والمنبر نزل بحمله وتلا قول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وكان يحمل أمامة بنت زينب ويصلي إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وكان صلى الله عليه وسلم يصعد الحسين والحسن على ظهره وساجد فلا يرفع رأسه حتى ينزل من فوق ظهره. وكان يقول ابن حسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نحب علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله وصاحبه أحد الخلفاء الراشدين، ونحب أولاد حسن والحسين وكل أولاد نحبهم في الله ونواليهم في الله، لا سيما أهل الخير والصلاح المتمسكين بالشريعة، فلهم في قلوب منزلة خاصة، أولا لكونهم أهل دين وتقوى، ولكونهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا لا نخصهم بشيء دون الناس، بمعنى لا نغلو فيهم، لا نعتقد أن لهم منزلة غير منزلة المسلمين، لا نعتقد عصمتهم من الخطأ، فالخطأ من كلنا خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فاعتقاد عصمتهم باطل، لأن العصمة لله، العصمة لرسول الله، لأنبياء ورسله، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول له: والله يعصمك من الناس. فالعصمة إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم. أما آل بيته فهم كسائر الناس، يخطئون ويصيبون ويذنبون ويصلحون، فليسوا معصوم خطأ. ثانيا، لا نعتقد أنهم يعلم الغيب، الغيب عنده، علمه عند الله. لا نعتقد أن هناك في السرداب من سيأتي ويعيدنا شرع الله. شرع الله كامل، أكمله الله على يد محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فاعتقاد أن هناك من سيأتي وهو مختف من ألف سنة ليبين الشريعة ويحيي الشريعة، كل هذا اعتقاد باطل ضال، لأن يرون أن الناس في ضلال حتى يأتي هذا الموهوم المعصوم الوهمي الذي يدعي أولئك. نحن شرع الله كامل لا نقص فيه، أكمله الله على يد نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لأي إنسان كائن من كان. فادعاء عصمتهم أو ادعاء من الغيب أو ادعاء أن لهم منزلة غير الناس، لا. يقول علي رضي الله عنه: والذي خلق البقرة النسمة وخلق والذي خلق الحبة البقرة النسمة، والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا ما في هذه الصحيفة يعني الديات، وأخرجها المبينها للناس. ويقول من فضلني على أبي بكر جلدته جلد المفتري. إذن فعلي وسائر الصحابة وعلي وسائر الصحابة كل منهم ممكن خطأ والتقصير منه، كل منهم ممكن خطأ منه، لكن أخطاء الصحابة أقل من أخطاء غيرهم. أما المتأخرون فالخطأ ممكن من كل أحد منا، نسأل الله سبحانه العافية. فلا نعتقد عصمتهم ولا علم الغيب ولا أن نخصهم بعبادة ولا أن نعظم دون الله، بل نحب صالحهم ونبغض مخطئهم فاسدهم ونعامل كما نسأل الناس وإن كانوا عند منزلة خاصة، لكننا لا نفضلهم بمجرد عند البيت من غير عمل صالح، إنما نفضلهم بأعمالهم الصالحة وتقواهم لله. هذه عقيدتنا. أما أولئك دعاة الضلال جعلوا من التشيع وسيلة لهدم الإسلام والقضاء عليه والغلو في أهل البيت وسب الصحابة، سب أبي بكر وعمر وعثمان وسائر المشركين الجنة، والقدح فيهم والقدح في القرآن، واعتقاد أن الصحابة أخفوا هذا القرآن، وأن القرآن فيه نقص، وأن الصحابة اختصبوا الخلافة إلى غير ذلك. كل هذه آراء باطلة شاطة ضالة لا أصل في الشرع، نعتقد كذبهم وباطلهم في ذلك. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. أخونا أبو مالك باخت ذاكر الجدعاني يسأل يقول: طلب مني أحد أئمة المساجد أن أسأل عن رجل عنده من جماعة المسجد الذين يصلون معه، ولكن سماحة المفتي رجل حسب قوله قدر كثير الأوساخ منتن الرائحة تسقط هوام رأسه على ثيابه، وفوق ذلك أكرم الله الجميع يتفل عن يمينه في المسجد، واشتكى منه المصلون ونصحوه ثم نصحوه وأهدوا له ثيابا ولكنه لم يتغير، فيسأل هذا الإمام وهو أحد الحفظة هل له أن يمنعه من دخول المسجد ليصلي خارجه؟ بينوا لنا جزاكم الله خيرا. والله إذا كان الواقع كما ذكرتم من قذارة ملابسه وسوء نظافته وعدم قبوله للوسائل التنظيف وعدم بيساق المسجد وساق الهوام منه إلى غير ذلك، هذا أذى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل فوما أو بسك رادا فليعتزلنا وليعزم صلانا، فإن الملك تأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا كان هذا في المباحات فكيف بهذا القدر؟ ينبغي الصفة إلى باء وإلى منع من المسجد حتى لا يضر بالناس ولا يؤذي الناس، لا ضرر ولا ضرار. أحسن الله إليكم. ويسأل أخونا باخت يقول: قرأنا في سير الأنبياء صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتخذون العصي، فهل اتخاذ العصا سنة أم أنها عادة لا يؤجر الإنسان باتخاذها؟ الله جل وعلا قال في طه في قسم موسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وكان الأوائح من عصا اتقاء الهوام وعونا لهم على أمورهم على كثير من أحوالهم، فالظاهر أن العصا من باب العادات، من باب العادات عند الاحتياج إليها. كانوا في الماضي يحتاجون إلى أشد احتياج ويستعملونها كثيرا، وفي الأزمنة الأخيرة قل استعمالها إلا عند العجز عن المشي، فالظاهر أنها من باب العادات لا من باب العبادات. ويسأل يقول: من يقرأ في صلاة الجمعة سورة أو آيات تناسب موضوع خطبته فهل فعله هذا جائز أم أنه خطأ؟ والله إذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ في الجمعة على سورتي سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك أحد الغاشية، أو ما يسبح لله ما في السماوات والأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الجمعة وفي الأولى، وإذا جاءك المنافقون في الثانية، علمنا أن السنة أن محافظ على السور وأن لا نبدل بغيرها على قد استطاعتنا، لأن النبي ما دام حافظ عليها فنحافظ عليها. قال النعمان البشير أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد فقرأ بالجمعة بسبح اسم ربك على، وبها الأتاك الأغاشية، ثم صلى ذاك يوم الجمعة فقرأ بهما، فاجتمع عيدان، العيد عيد وجمعة، فقرأ في العيد سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، وقرأ في الجمعة أيضا سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، فالمحافظة عليهما هو الأولى. أحسن الله ليكم وجزاكم خيرا. أخونا فيحان السليس يسأل يقول: إذا كان هناك برد وثلج ولا يمكن الوضوء أو يصعب، فهل أتيمم وأصلي؟ إذا تعذر الوضوء عليك بأن لا يكون عندك سخن سخن به الماء مطلقا ولا تستطيع الوضوء، وانتظار ذوبان الثلج يحتاج وقت يخرج وقت فج منه، فتيمم، والله يقول: فلم تجدوا ماء، والواجل هو غير القادر عليه في حكم العادم له. أحسن الله لكم سماحة الشيخ. أبو خالد يقول: أنا أعمل سائقا عند شركة نقل خارج الرياض لنقل المعلمات مسافة 200 كيل، ولا أستطيع التوقف في الطريق، فأؤخر صلاة الظهر قرب العصر، أحيانا يؤذن العصر، هل عملي هذا خطأ؟ نقول: أولى لك إذا كنت الحالة هذه أن تبدأ أن تقدم العصر وتصليها مع الظهر وتقديم، فذاك أفضل لك. هو مشكلته في صلاة الظهر سماحة الشيخ يؤخرها، يعني لا يستطيع أن يخرج قبل الوقت أو بعد الوقت. إذا خرج قبل وقت الظهر ولا يستوق للطالبات معه وأخرها حتى أذن العصر لا مانع من ذلك، يصليها مع العصر. نعم، جمع تأخير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أنا أعمل في محل ينقص فيه الكيل إما في الوزن أو العد، إما في الوزن أو العدد، والمشتري لا يعلم بذلك، علما أني لا أقوم بعملية البيع مباشرة، فهل الرواتب السابقة حرام؟ بماذا تنصحونني وما توجيه سماحة الشيخ؟ والله عليك أن تنصح أولئك وتبين خطر ذلك وتقرأ قال الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. وتذكر بقول شعيب، بقول الله عن شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والمقسط ولا تخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فتنقيص الوزن والعدد حرام عليهم، يجب أن تنبههم، فإن أبوا فاعتزلهم، لأنه لا يجوز أن تعمل مع ناس يتعبها العمل السيء يطففون المكيال والموازين. هل يدخل في هذا تصغير الحجم سمحت فيه؟ كل ما في نقص، إذا اشتريت منهم على أن هذا في 100 كيلو والواقع أنه 90 كيلو كنت مخطئا لهم. هو يختلف الحجم لكن السعر يبقى ثابتا سمحت فيه. إذا المهم اختلاف الحجم، هل ينقص الموجود؟ إذا كان نقص حجم الوعاء هل ينقص ما فيه؟ قد لا يتبين للمشتري. المهم أن البائع يجب يتقي الله فلا يغش، يبيع بيعا واضح يعلم أن يقول هذا الكرتون أو هذا الوعاء فيه كذا وكذا، يعني يبيعهم إذا كان بالعدد بالوزوز ولا ينقص شيء من ذلك، لا يظلمهم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. المستمع محمد فاروق مقيم في المملكة يقول: صاحب العمل لا يعطيني مستحقاتي من رواتب الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة كما نص عليها النظام، وعرضت الأمر على المختصين بمكتب العمل الذين أقروا بحقي في الحصول على هذا الفرق، علما بأن صاحب العمل له عندي قرض يعادل 60% من هذا الفرق، فهل يجوز لي عدم الرجوع من بلدي وتكون ذمتي برئت من الدين، فأنا لا أريد أن أدخل في مشاكل معه؟ المطلوب منك أيها العامل أن تواصل التفاهم مع رب العمل وتوضح له بأن في ذمتك له كذا وفي ذمتي له كذا، حتى يكون مقاس بينك وبينه، لا تفر عنه، ناقشه وبين له ما في ذمتك له وما في ذمتي لك، مناقش هدبية لعله أن يتبصر فيقتص فيصل بينكم مقاصة سدد حقه وتأخذ حقك، فلعل ذلك أسلم. جزاكم الله خيرا. مستمعة تسأل تقول: أريد أن أسأل عن حكم انكشاف الذراع والشعر في الصلاة من غير عمد، هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل، لكن على المرأة ستر نفسها في الصلاة وأن تحاول تغطية ما خرج ما ظهر منها، ولا يصل الصحيح إن شاء الله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: حرصت على الزواج من امرأة ولكنها تزوجت غيري، فقطعت عهدا على نفسي ألا أتزوج وألا يمس جسد امرأة أخرى أبدا، فهل إن لاقيت ربي وأنا لم أتزوج أكون آثما؟ وهل آثم بسبب هذا الحب لها؟ نعم، أنت آثم بهذا الشيء. المرأة الزواج مشروع، عمل صالح أمر الله به، ولا يجوز تعطيل من كان قال على سيما يخاف الزنا نفسه، فالواجب أن تزوج. أما هذه المرأة فأحمد الله، ما لا تدري ما الخير فيه، ربما صلبت عنك بخير لك، أنت تعلق قلبك بحبها، ولكن بعلم الله لو جاءتك لكان أجر وبلاء، فأحمد الله العافية وكفر عن يمينك إن كنت حلفت، وتزوج وأرجو الله التوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أحلف على الزوجة والأولاد كثيرا لا أعلم عددها ثم أعود في حلفي، هل علي شيء؟ والله إن كان لغو اليمينك لا والله وبلا والله، هذه لعلها سهلة. أما الحلف الجاد والله العظيم كذا، فيجب أن تكفر عن يمينك إذا خلت اليمين، والله يقول: واحفظوا أيمانكم. ويقول: تلفظت على زوجتي بالطلاق مرتين ولا أعلم هل هي في طهر أم لا، وليس في نية الطلاق إنما المنع فقط. ما هي الصيغة؟ لابد أن يوضح الصيغة نتكلم بها. هو يقول: نيتي ليست الطلاق. ما هي الصيغة نتكلم بها؟ نعم، نقول للسائل: اتصل بنا واذكرنا الصيغة التي تلفظت بها. أحسن الله لكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: إذا حجت الوالدة على نفقة شخص آخر هل يكون لها ثواب الحج؟ إن شاء الله. أحسن الله لكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أم يوسف تسأل تقول: أنا أم أيتام لديهم كفالة من فاعل خير قدرها 100 ريال، ولدى أبنائي مدرس خاص، هل يجوز أن آخذ أجرة من هذا المال من هذه الكفالة؟ لا مانع منه، لأن هذا من باب مصلحتهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع خالد يسأل يقول: ذهبت قبل 7 سنوات لأداء العمرة أنا وزوجتي، وكنت في سيارة أجرة، وجميع أوراق الثبوتية كانت في الفندق، ولما وصلنا إلى نقطة التفتيش خاف صاحب السيارة ولم يوصلنا إلى مكة، ورجعنا إلى الفندق ولم نأتي بالعمرة، وحصل بيننا جماع، أفتونا مأجورين، ماذا علينا؟ ما قال جده، ما قاله، لكن يعني في هذه الحالة ما أتموا العمرة سمحت الشيخ. المهم أن هؤلاء حصل الجماع وهما محرمان، فنقول العمرة الآن فسدت، فلا بد من أمرين: لا بد أن تأتوا مكة فتحرموا بعمرة تصحيحا للفاسدة، ثم تحرموا الميقات وتحرموا بعمرة أخرى، ثم عليكم عن كل واكبشة يذبح مكة. أحسن الله إليك. لهم عمرتين. نعم. عمرة عن الفاسدة وعمرة جديدة وذبح كبش عن كل واحد. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ. طبعا المدة كانت 7 سنوات ماضية سمحت الشيخ. وإن حصل بعدها اعتمار عمرتين أجزأت، وإنما يجب ذبح كبشين. نعم. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ. هل والد الزوج من الرضاعة يكون محرما لزوجة ابنه من الرضاع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحن ولادة، فدل على أنه محرم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هل اليتامى من أصحاب الزكاة، وهل كفالتي لهم ضمن مبلغ أعطيه لهم يعد زكاة عن أموالي؟ إذا كانوا فقراء وأعطيتهم من الزكاة لفقرهم هذا حسن. ويقول: كفلتهم سماحة الشيخ. إذا كفلتهم بنفقة من الزكاة لا مانع من ذلك، إذا كفلتهم بشيء من الزكاة فلا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: هل في التشهد نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أم أشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ لنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هذا مستمع يقول: هل يجوز أن أعتمر عن أمي مع العلم أنها لا تتحمل أعباء السفر وأنا مقيم في المملكة؟ والله إذا كانت عاجزة عن القدوم بنفسها فاعتمر عنها وحج عنها، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. سؤال من الأخير في هذه الحلقة من المستمع زيد يقول فيه: هل يصح الوضوء دون ترتيب، مثلا أن يغسل يديه إلى المرافق قبل الوجه؟ السنة كما دل القرآن وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب، فإنه يقول: إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأدخل الرأس بين المنسوحات يدل على الترتيب. والنبي هكذا توضأ، بدأ بمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ثم سرزم الرجلين، فمن أخل بهذا الترتيب فوضوءه باطل. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.